Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kethiren emmemad. Feinşallah nestekmil durus sirat ennebi sallallahu aleyhi ve sellem. Narda te'riben l'halaka el-sari'a s-sittin fi ahir meşhed min hayati nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve meşhed el-vefa ve l-ihtitar. Mera l-fatit kunna ulle إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تظهر بعض أمارات وعلامات تدل على قرب احتضاره صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بدأ النبي يشعر بقرب الأجل عليه الصلاة والسلام. ومن هذه اللحظة وبدأت يعني في آخر 10 أيام أو آخر أسبوع من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي النبي حين بدأ يشعر بقرب وفاته ودنو أجله عليه الصلاة والسلام بدأ يوصي بعض الوصايا. أوصى بالأنصار خيرا عليه الصلاة والسلام، وأوصى ألا يبقى دينا في أرض العرب، وأوصى ألا تتخذ القبور قبور الأنبياء مساجد، وقال لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ولعن الله اليهود والنصارى. وكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل المرة اللي فاتت عشان في عايزين نجمع مجموعة الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عهده وأواخر أيام حياته صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتكلم وهنبدأ من لحظة ما باقي يومين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي بيومين عليه الصلاة والسلام. وكان مريضا يمرض في بيت عائشة زي ما قلنا، وأنه اختار أن يمرض في بيت عائشة واستأذن أزواجه فأذن له، وكانوا يصبون عليه الماء، وكلما أراد أن يخرج للصلاة أغشي عليه فيقوم، ثم يجد في نفسه خفة فيقوم للصلاة فيغمى عليه تاني فيريق عليه الماء. تكرر المشهد 3 مرات حتى وجد في نفسه أنه غير قادر على الخروج للصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقلنا أن عائشة رضي الله عنها ردت وحاولت يعني تخلى أبوها مش هو اللي يصلي، خوفا من أن يتشاءم المسلمون بصلاة أبي بكر خلفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن كنا صاحب يوسف. بدأ أبو بكر يؤم الناس والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته غير قادر على الخروج للصلاة في المسجد عليه الصلاة والسلام. هنيجي اليوم السبت، احنا طبعا المرض بدأ يشتد من يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم وفاته فجر يوم الاثنين أو بعد فجر يوم الاثنين بقليل. يوم السبت النبي عليه الصلاة والسلام وجد في نفسه خفة، ودايما بيقولوا ان يعني قبل الموت تكون هناك صحوة. وجد النبي في نفسه خفة فخرج الى المسجد صلى الله عليه وسلم. خرجوا المسلمين بيصلوا، كلام ده يوم السبت، واظنه كان السبت عشاء عليه الصلاة والسلام. فوجد ابو بكر يؤم الناس والناس خلفه، فلما رأى ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يتأخر سريعا الى الصف عشان يترك الامامة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأشار إليه النبي أن يثبت مكانه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتسند على 2 يهادى به بين الرجلين صلى الله عليه وسلم حتى أجلساه على يسار أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فبقى النبي هو كأنه هو الإمام، تمام. النبي طلع هم بيصلوا، أبو بكر الإمام والمسلمين وراء صفوف. أبو بكر لمح النبي جاي 2 شايلينه يهادى به بين الرجلين، أراد أن يتأخر فالنبي ثبته خلاه في مكانه، وقف النبي بجوار أبو بكر على يسار أبو بكر. كده بقى النبي هو الإمام وأبو بكر كأنه مأموم واقف على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر المسلمين أكملوا صلاتهم قياما، وده آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بالتالي في مسألة هل يجوز أن يصلي المأموم قائما خلف الإمام إذا كان الإمام جالسا، مسألة كان فيها خلاف. وآخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبق أنه قال لهم إذا جلس الإمام فاجلسوا، لكن في آخر حياته في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والناس قيام عليه الصلاة والسلام. فصار أبو بكر يصلي بصلاة النبي والمسلمون يتبعون صلاتهما صلى الله عليه وسلم. طيب لما سلم وسلم وخرج، وكأن دي تقريبا دي آخر صلاة خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى فيها أصحابه في المسجد، لم يخرج بعدها إلى صلاة صلى الله عليه وسلم في المسجد بسبب اشتداد المرض عليه. يوم الحد اللي هو قبل الوفاة بيوم، النبي صلى الله عليه وسلم أعتق غلمانه كله عليه الصلاة والسلام، وتصدق بست أو 7 دنانير كنا عنده في البيت صلى الله عليه وسلم. رهن ذرعه عند يهودي بصاع من شعير. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الانبياء لا تورث، قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فلأن النبي ما سيتركه لن يوزع على ورثة، لأن ممنوع أن تركة النبي توزع على ورثته، فما تركه الأنبياء يصير صدقة للفقراء والمساكين. ونظير ذلك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم في ولهم خمس الغنيمة وخمس الفي، لكن ممنوع يأخذوا الورث، الورث بتاع الأنبياء يوزع على المسلمين. وإن الأنبياء لم يورثوا مالا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفر. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق بكل ما يملك من غلمان ودنانير صلى الله عليه وسلم استعدادا للقاء ربه عز وجل، وكأنه يشعر. وده في يعني إشارة أن الإنسان يعني يسارع إلى الخيرات، خصوصا الفترة الأخيرة من حياة الإنسان أو شعوره بقرب أجله أو أنه كبر في السن، لازم ده وقت المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى العمل الصالح قبل أن يحال بينك وبين العمل. ده وقت المسارعة، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأسلحة والأدرع التي كانت عند النبي وهبها لجيش المسلمين عليه الصلاة والسلام تبقى صدقة جارية يقاتل بها المسلمين في جيوشهم في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الاثنين بقى، في اليوم الأخير من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في صلاة الفجر يوم الاثنين 12 ربيع أول سنة 11 هجري، المسلمين بيصلوا الفجر وأبو بكر يأمهم، والنبي قالوا يومين ما طلعش من عشاء السبت، ما خرجش عليه الصلاة والسلام، ومن قبلها من يوم الخميس ما دخلش المسجد صلى الله عليه وسلم من شدة الألم الذي يجده والكرب والحمى والشد صلى الله عليه وسلم. ففتح النبي الباب وأزاح الستار الذي كان بين بيت عائشة وبين المسجد، ونظر إلى المسلمين وهم يصلون الفجر وتبسم وظهر في وجهه الفرحة. تخيل بقى النبي وكأنه يلقي نظرة أخيرة ونظرة وداع إلى المسلمين، وبيشوف الحصيلة اللي اشتغل عليها 23 سنة صلى الله عليه وسلم، وهو يرى المسجد مليء بالصحابة في صلاة الفجر يصلي. مشهد يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والله الواحد احيانا يعتري هذا السؤال، يا ترى لو احنا كنا موجودين في الوقت ده وكشف النبي الستر، كان هيلاقينا باللي بنصلي في المسجد، ولا هيلاقينا نايمين، ولا هيلاقينا قدام التلفزيون، ولا هيلاقينا في الشغل وفي الدنيا؟ كشف النبي الستر وفتح الباب، باب حجرة عائشة، ونظر الى المسلمين وهم يصلون في المسجد وتبسم صلى الله عليه وسلم، حتى كاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله. سيدنا أنس اللي بيقول الكلام ده بيقول فلما فتح النبي الباب وأزاح الستار وتبسم كاد المسلمون أن يفتنوا في صلاته. الناس عايزة على تسلم بالصلاة فرحا برسول الله، النبي هيطلع، فكروا أن النبي طالع صلى الله عليه وسلم. فظن أبو بكر أن رسول الله سيخرج لما لمح بقى حالة الترقب الشديدة اللي حواليه، أراد أن يتأخر عشان النبي يطلع يا أم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. مش هيقدر يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، تملك منه الألم، فأشار إليه النبي بيده أن أتموا صلاتكم، أتموا صلاتكم. ثم أرخى الستر صلى الله عليه وسلم، وما رؤي بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. الكلام ده حصل في صلاة الفجر يوم الاثنين 12 ربيع الأول، وعند الضحى بالضبط كده لما أشرقت الشمس اشتد الألم بالنبي صلى الله عليه وسلم، اشتد الوجع، فنادى فاطمة، قال نادوا لي فاطمة. فاطمة ابنة النبي وهي البنت الوحيدة اللي باقية، كل بناء أبناء النبي وبناته ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، ما عدا فاطمة هتموت بعده بست شهور عليه الصلاة والسلام، وبالتالي هي الباقية من أولاده فقط. فنادى فاطمة رضي الله عنها ثم سارها بحديث، حديث في البخاري من حديث عائشة قالت نادى النبي فاطمة قبل وفاته وسارها بحديث فبكت، ثم دعاها وسارها من السر، يعني قال لها في سره سرها، وسارها بحديث آخر فضحكت. فبعد وفاة النبي السيدة عائشة بتقول فسألناها بعد ذلك فيما بكيتي وفيما ضحكتي، قال لك حاجة سر بينك وبينه قعدت تعيطي وبعد كده قال لك سر تاني قعدت تتحكي، ايه السر في الموضوع؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها سارني النبي، سارني من السر يعني صلى الله عليه وسلم في الأولى وأعلمني أنه يموت في مرضه هذا. يبقى النبي عرف أنه حيموت في المرض ده عليه الصلاة والسلام، فبكيت. ثم سارني في الثانية عليه الصلاة والسلام وأعلمني أنني أول أهله لحوقا به، أن أول واحدة هتلحقه صلى الله عليه وسلم تلحق به تموت يعني بعديه من أهله فاطمة، أنني أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم. فضحكت وتبسمت. يبقى هي زعلت لما عرفت أن النبي سيموت في هذا المرض اللي هو فيه، وفرحت لما عرفت أن هي أول واحدة هتحصله بعديه وتموت بعديه لتلتقي معه صلى الله عليه وسلم، فضحكت. ثم أخذت تقول لما اشتد الألم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يأخذ قطيفة أو خميصة يضعها على وجهه، فإذا اغتم كشفها وصب على نفسه الماء وهو يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات صلى الله عليه وسلم. وتخيل والنبي صلى الله عليه وسلم في النزع الأخير ويجد الألم والحمى والكرب ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فقالت فاطمة النبي صعب عليها جدا أبوها صلى الله عليه وسلم، فأخذت تقول وكرب أبتاه، يا لشدة كرب أبي وألمي وكرب أبتاه. فقال لها صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. تنتهي الآلام، تنتهي الأحزان بنهاية الدنيا للمؤمن، تبدأ رحلة سعيدة في أسعد أيامه ولياليه حين يلقى ربه عز وجل فيقول اكتب كتاب عبدي في عليه. لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. سيدة عائشة بتقول ثم اشتد الوجع بالنبي أكثر صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة والله ما زلت أجد مس تلك النهسة التي نهستها يوم خيبر من الشاة المسموم، وهذا أوان انقطاع أبهري. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيصرح كما في البخاري أن هذه الحمى كانت تأتي على فترات من يوم ما كان كل نهس نهس من ذراع الشاة المسمومة التي سمتها له المرأة اليهودية في غزوة خيبر صلى الله عليه وسلم. كلام ده سنة 7 هجرية والنبي مات ربيع الأول 11 هجرية يعني بعدها بأربع سنين، لكنه كان ما زال يجد مس هذه النهس، يشعر بألمها في جسمه طول الأربع سنوات حتى تملك منه هذا السم صلى الله عليه وسلم. فقال وهذا أوان انقطاع أبهوري. وذلك عبد القيم في زاد المعاد بيقول ليه ربنا قدر أن يظل هذا السم يؤثر حتى يكون سبب في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والله كان قادر ألا يجعل النبي ينهس النهس وأن يبلغ الذراع تكلمت وقالت إني مسمومة فكف النبي، لكن ليه ربنا تركه ينهس هذه النهسة أو نهسة يعني قطمة يعني أضمة يعني ياخد نهسة أو نسيرة أو قضمة. نقيم قال لأن الله أراد أن يجمع لنبيه بين مقام النبوة ومقام الشهادة. فهذه المرأة حين وضعت السم وكانوا في غزوة، فمن مات بهذا السم في الغزوة يموت شهيدا، شهيد معركة لأنه كان في معركة، معركة خيبر. ولو مات بالسم لظن الناس أنها المرأة اليهودية تملكت منه، وأنه لو كان نبيا لأخبره ربه ونبهه، فيبقى في كده مسار جدل وشك عند بعض الناس. فقدر الله عز وجل أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم وألا يموت وقتها بهذه النهسة، وأن تخبره الشاة ليكون دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم وآية ومعجزة أنه علم أن الشاة مسمومة دون أن يخبره أحد. ثم أراد أن يجمع له مقام الشهادة مع مقام النبوة فيزداد شرفا على شرف وعلوا على علو، فسبب له أن وفاته بعد أربع سنوات من هذه الشاة المسمومة يكون بسبب آثار هذا السم، فيجمع له بين نبوة وشهادة صلى الله عليه وسلم. وهذا أوان انقطاع أبهري. سيدة عائشة بتقول لقد من الله علي أن مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومي وفي بيتي وهو رأسه بين سحري ونحري. كان نايم على صدر عائشة وهي تأخذه تحتضنه صلى الله عليه وسلم في يومها وفي بيتها, لأنه كان بيمرض طول الأسبوع الأخير في بيت عائشة, تضمه إلى صدرها صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة: لقد من الله علي أن مات رسول الله في بيتي وفي ليلتي ورأسه بين سحري ونحري, وخالطت ريقي ريقه قبل أن يموت. ريق عائشة اختلط مع ريق النبي ازاي؟ قالت: لما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها أخو السيدة عائشة وفي يده سواك, فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك كأنه يريد, فقلت له: يا رسول الله, أتريد السواك؟ فأشار إلي أن نعم, فأخذته من عبد الرحمن ولينته له, أشرته لينته بسنانها عشان يبقى طري, ما يبقاش السواك أنا وتشرب يبقى ناشف, فبتلينه بلعابك وسنانك لحد ما يبقى طري ورفيق عشان ما يعورش. قالت: فلينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم بريقي, ثم أخذه النبي واستاك به. فبالتالي اختلط ريقها بريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي, وريق النبي فيه بركة. قالت: فاستاك به أحسن ما كان يستاك الرجل, يعني تسوق بقوة وشدة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم هتأتي الملائكة الآن وتقبض الروح ويلقى ربه, فأراد أن يلقى ربه على أفضل حال وأفضل رائحة, وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قالت: فأخذ السواك واستاك به أشد ما كان يستاك وأجود ما كان يستاك صلى الله عليه وسلم. ثم قال, بدأ بقى الوصايا تاني: لا تتخذوا قبري مسجد, إني أنهاكم عن ذلك, لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد, تاني يحذر ما فعلوا. اثنين, قال صلى الله عليه وسلم: لا يبقى دينان في أرض العرب, أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. قبل وفاة النبي أمر بأن كل ما هو ليس بمسلم يخرج من الجزيرة العربية, مش من مكة والمدينة بس كما هو الواقع الآن, لا, المفترض والمطلوب أن يخرج أي دين غير دين الإسلام خارج حدود الجزيرة العربية كلها اللي تضم المملكة السعودية وبعض دول الخليج. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, لا يبقى دينان في أرض العرب, أرض العرب لا الجزيرة العربية صلى الله عليه وسلم. بالتالي ده أمر بإخراج اليهود والنصارى مش بس من مكة والمدينة والمشركين طبعا, ولكن من حدود الجزيرة العربية كلها, وإلى الآن هذا لم ينفذ كاملا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بدأ يوصيهم بالصلاة, آخر وصية وصى بها النبي قبل وفاته بالصلاة عليه الصلاة والسلام. يطرح احنا عاملين في الصلاة شيء, آخر وصية وصى بها رسول الله: الصلاة الصلاة, عليكم بالصلاة, إلزاموا الصلاة, اوعى تسيب صلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, إحسان المعاملة مع العبيد والإماء وملكة اليمين, اتقوا الله فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء, وكان ده في حجة الوداع, فإنهن عوان عندكم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده إلى السماء ويقول مع النبيين, بل اللهم الرفيق الأعلى, اللهم الرفيق الأعلى. فعلمت عائشة أنه يخير ويقول بل الرفيق الأعلى, بل الرفيق الأعلى, اللهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, اللهم بل الرفيق الأعلى, بل الرفيق الأعلى. وأخذ يكررها صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله, إن للموت لسكرة. ثم سقطت رأسه على صدر عائشة صلى الله عليه وسلم ومات النبي عليه الصلاة والسلام. بمجرد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تألمت عائشة وتألمت فاطمة, وأخذت فاطمة تنعي أباها صلى الله عليه وسلم وتقول وأبتاه أجاب ربا دعاه, وأبتاه إلى جبريل ننعاه, وأبتاه في جنة الخلد مثواه. صلى الله عليه وسلم مات النبي بعدما اطمن على الحصيلة والصحابة والمسلمين اللي تركهم يحملوا الراية ويكملوا المسيرة والطريق الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل هذا الدين ويبلغ ما بلغ الليل والنهار. وبمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس فلما دخل رسول الله المدينة أول ما دخل فكأنما أضاءت المدينة كلها، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أظلمت المدينة كلها. طبعا خبر كالصاعقة. تخيل الناس عايشة مع النبي بقالها 10 سنين في المدينة، أو بقالهم 23 سنة لما المهاجرين من محاضر الفترة المكية والمدنية مع النبي على طول، خبر السماء يأتيهم من النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي قرآن السنة، يعلم جاهلهم ويحمل ضعيفهم ويعطي المال لفقيرهم ويتولى أمورهم وينصحهم ويوجههم. تخيل النبي معانا، أي فقد يشعر بالمسلم لما يكون عايش مع النبي ثم يفقد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت عائشة تقول كل مصاب بعد وفاة رسول الله هين. ما فيش مصيبة أكبر من كده، أكبر مصيبة منينة بها هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انقطاع الوحي من السماء، نهاية الأنبياء من الأرض، أن النبي آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده. وبمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام سيطرت وخيمت حالة من الحزن والألم الشديد على المدينة، والخبر نزل على الصاعقة. وفاة النبي كانت بعد اشتداد الضحى من يوم الاثنين، يعني الصلاة اللي أزاح فيها الستر ونظر المسلمين وتبسم وكاد الناس أن يفتنوا في صلاتهم، دي كانت صلاة فجر الاثنين، النبي مات بعد الضحى بشوية. فكان بين هذه النظرة التي تبسم فيها وبين وفاته يعني حوالي 2-3 ساعات، ما توصلش لثلاث ساعات كان صلى الله عليه وسلم تقريبا، يعني عليه الصلاة والسلام. طبعا الخبر نزل كالصاعقة، كان الخبر لم يتحمله كثير من الصحابة، هنروح فين وهنكمل ازاي وهنعمل ايه، الرؤية ما كانتش واضحة عند حد من المسلمين خالص بعد وفاة النبي هنعمل ايه، الا ابو بكر رضي الله عنه، رجل وزن الامة. بمجرد وفاة النبي وبدأ الناس تتكلم في المسجد، وصلهم الخبر من حجرة عائشة ان النبي قد مات صلى الله عليه وسلم، فأخرج عمر سيفه. سيدنا عمر بن الخطاب لم يتحمل، من الناس التي لم تتحمل هذا الخبر، عمر الفاروق القوي الشديد. سيدنا عمر استل سيفه في الجامع في مسجد النبي وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه. إن محمدا لم يمت صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى للقاء ربه 40 يوما، وسيعود ولا يقطعن رؤوس وألسنة أقوام منافقين زعموا أنه مات. واقف شاهر سيفه في الجامع سيدنا عمر، واللي حيقول أن النبي مات ضربت عنقه، خاف الناس تشك في الدين، تخاف يحصل حالة من التردد والقلق. سيدنا عمر قوي ويأخذ بالشدة ومش قادر يستوعب أن النبي مات بجد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فلما مات النبي صار المسلمون كغنمة شاردة في ليلة شاتية، مش عارفين يروحوا فيه، حالة من التوهان وعدم الاتزان سيطرت على الأمة، حتى جاء أبو بكر الصديق اللي ربنا سبحانه وتعالى قيده لهذه الأمة، والنبي بدأ يأهله أن يكون الخليفة بعده بإمامته في المسجد، وسد كل الأبواب على المسجد إلا باب أبو بكر، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبي بكر، وإذا لم إذا أتيت فلم تجديني فأتي أبا بكر. كل دي كانت إرهاصات بتلمح وتشير ولا تصرح ان ابو بكر يبقى هو الخليفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه حتى جاء ابو بكر من بيته بالسنح على خيله، فنزل من على الخيل ولم يكلم احدا في المسجد ولم يلتفت الى احد، ودخل على حجره عائشه وكشف الغطاء من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي وبكى وقال طبت يا رسول الله حيا وميتا، والله أما تلك الموتة التي الأولى فقد ذقتها، ووالله لا يكتب الله عليك ميتتي، فأما الموتة الأولى فقد ذقتها يا رسول الله. يعني انتهى الألم وانتهى الكرب عليك يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم أغمض عيني النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت شاخصة إلى السماء وغطاه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى المسجد. تخيل بقى سيدنا أبو بكر عايز يوزن الأمة في موقف صعب زي ده، الدنيا كلها تهزت فيه، كيف يثبت المسلمين وعمر واقف وشاهر سيفه في الجامع وما حدش قادر يتكلم على سيدنا عمر؟ فرجع أبو بكر إلى المسجد وقال اجلس يا عمر، سيدنا عمر ما سمعش الكلام ولا شايفه ولا حاسس به، فصعد المنبر وقال اجلس يا عمر، فلم يجلس عمر ولم يلتفت، مش قادر. فخطب أبو بكر الخطبة المشهورة اللي كلكم عارفينها، فقال يا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. كلمتين يكتب بماء الذهب، ثبت الله الأمة ووزن الأمة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الوحيد اللي كان شايف الرؤية بعد وفاة النبي أبو بكر. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. النبي كان رسول مبلغ وانتهت المهمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، اكتمل الدين وتمت النعمة وانتهت المهمة واصطفاه الله لجواره في الرفيق الأعلى. انتوا بقى ناويين على ايه؟ انتوا كنتوا بتعبدوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا، بل هو رسول مبلغ عن ربه، انتوا بتعبدوا ربنا، فوفاة النبي المفروض انها ما تأثرش في عبادتك لربنا، لأن الله حي لا يموت في السماء سبحانه وتعالى، فهي مالكم. وما محمد، وتلا الآية اللي كانت نزلت في آل عمران في غزوة أحد لو تفتكروا، لما كان طلعت إشاعة في غزوة أحد أن النبي قتل وبعض الصحابة بدأ يستسلم ويقول ففيما العيش بعد النبي، فنزل العتاب بعدها بقى وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، ليس هو الرب وليس هو الإله، قد خلت من قبله الرسل، قبله رسل كتير ماتوا، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شوف الآية، الآية بتربيك ان يبقى ارتباطك وتعلقك وعبادتك بربنا، ولو الدنيا كلها ماتت ولو الكل انتكس ولو الكل مات ولو لم يبق إلا أنت، أنت عبد لله والله حي لا يموت أبدا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الكلمتين دول كانوا فعلا الناس محتاجاهم عشان يفوق، صدمة مهولة يا أخوانا الله. ده اللي بيبقى عارف حد قريب منه حبيبه بيموت بيتأثر، فما بالك بقى ان يبقى النبي كان معاكم صلى الله عليه وسلم. أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تالي الإسقاط ده نقوله على أي إنسان بيعبد ربنا في وقت معين أو مكان معين، اللي بيروح الحرم فيتعبد لله ويطيع ويترك الذنوب والمعاصي، فإذا عاد إلى بلده يرجع زي ما كان تاني في الذنوب والمعاصي. نقول له أنت بتعبد الحرم ولا بتعبد ربنا؟ لو بتعبد الحرم فأنت خرجت من الحرم خلاص، لكن لو بتعبد ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يراك وأنت في كل مكان. اللي بيعبد ربنا في رمضان فقط ويجي بعد رمضان يسيب الصلاة ويرجع للذنوب والمعاصي، نقول له أنت بتعبد رمضان ولا بتعبد رب رمضان؟ إن كنت تعبد رمضان رمضان بينتهي، وإن كنت تعبد رب رمضان فإن الله حي لا يموت ولا ينتهي سبحانه وتعالى. فالآية دي تعالج حالة الموسمية اللي بتحصلها في العبادة، إن إحنا الطاعة نفعلها في المواسم، ثم إذا انتهى الموسم نترك العبادات والواجبات والصلاة والجمع والقرآن وكله ينتهي ليه؟ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. سبحان الله، المسلمين والصحابة في المسجد أول ما سمعوا الآية دي من أبو بكر كأنهم بيسمعوها لأول مرة، كأن ما جال بخاطرهم يوما سيناريو وفاة النبي، هنعمل ايه بعد ما جاش في دماغهم دي خالص، مع ان الايه موجوده في آل عمران ونازله من سنه 2 هجريه من يوم غزوه احد وبيقرؤوها في اورادهم، محدش انتبه للمعنى ده. ف فما إن قرأها أبو بكر حتى ضج المسجد كل الناس يقرؤون الآية يصبرون، كل الناس بتصبر نفسها. والله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. سيدنا عمر أول ما سمع الآية قال فلم تحتملني قدمي، وجثى على ركبتي رضي الله عنه وأرضاه. قال فلما قرأها أبو بكر والله كأني أسمعها لأول مرة، ولما قرأها أبو بكر تيقنت أن النبي قد مات صلى الله عليه وسلم، لأن أعلم الناس بالنبي هو أبو بكر صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبالتالي أبو بكر وزن الأمة، وكان رجلا وزن الأمة كلها، وثبت الدعائم وهدى الناس وأعاد الأمور إلى نصابها بعد ما كاد يحصل حالة من الاهتزاز الشديدة بشخص واحد، هو شخص أبو بكر بفضل الله عز وجل، إن كان عنده رؤية. النبي مات يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، لكن دفن يوم الأربعاء صلى الله عليه وسلم. السبب في تأخير الدفن انشغال الصحابة بمن سيتولى الإمامة والخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقود المسلمين. وده يقودنا النقطة مهمة جدا، إن ما ينفعش يعدي ليلة واحدة وليس للمسلمين إمام، الناس كده الدنيا تبوظ، الأمور تخرج من اليد، يحدث نوع من الاستلام، وقد تستغل الفرصة دي بعض المفسدين في المجتمع ويحاولوا يعلنوا نوع من السيطرة والانفصال أو فما ينفعش يعدي ليلة من غير إمام. فالأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة زي ما هتيجي التفاصيل بعد كده إن شاء الله لما نيجي نكمل التاريخ الإسلامي عموما بعد وفاة النبي، لكن لمحة سريعة كده إن الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة الأنصار، وذهب لهم أبو بكر وعمر، وحصل نوع من التفاوض والتفاهم مين اللي هيقود. فحتى قال عمر من مثل أبي بكر ومن يصلح أن يقود مع أبي بكر، والنبي قال عليه إيه وقال عليه إيه وقال عليه إيه، حتى بايع الأنصار والمهاجرين أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. انشغال المسلمين بمن يقود البلاد ويثبت الدعائم قبل ما ينفرط عقد الدولة ويحدث نوع من الفوضى في البلد شغلهم عن إكمال غسل وتكفين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي مات بعد الضحى يوم الاثنين، وتم تغسيله يوم الثلاث صلى الله عليه وسلم، غسله علي بن أبي طالب والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وابنه الفضل وقسم وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة، هما الستة دول. اثنين كانوا بيقلبوا النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، الميت بيقلب يمينا وشمالا أثناء التغسيل، لم يكشفوا رداء النبي ولم يجردوا النبي من ثيابه صلى الله عليه وسلم، بل غسلوه من تحت الثياب. القسم والفضل كانوا يقلبون النبي، والعباس مسنده إلى ظهره، وشقران وعلي صبان الماء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى الغسل. غسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثلاث، كفنوا صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية أدرجت بعضها في بعض عليه الصلاة والسلام، ودي السنة النبي علمنا بها أن الرجل يكفن في ثلاث أثواب، يعني ثلاث ملايات بيض تدرج بعضها في بعض كده، بعد كده الطبقة الثانية وكده الطبقة الثالثة. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم مساء يوم الأربعاء حين يعني دخل الليل، أو يعني حين أمعن الليل كمان مساء. سيدة عائشة تقول فما علمنا أنه دفن إلا حين سمعنا صوت المساحي في الليل اللي بتحفر بيها. طب دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ لما اختلفوا هيدفنوا النبي فين، تكلم أبو بكر الصديق وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي في مكان إلا ويدفن فيه. النبي قال إن السنة أن النبي يدفن في نفس المكان الذي قبض فيه. فالنبي مات على سريره في حجرة عائشة اللي بتطل على المسجد، فأزاح طلحة السرير والفراش الفرش، وحفر تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة النبي في حجرة عائشة، وألحد يعني عمل لحد في داخل القبر، ثم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأرض تحت التراب في اللحد اللي حفروا له تحت فراشه في حجرة عائشة رضي الله عنها وصلى الله على النبي محمد. ولذلك قبر النبي كان في الحجرة اللي بتطل على المسجد، وزي ما قلت المرة اللي فاتت لما حصلت التوسعات كانت التوسعات في المسجد تكون من كل الاتجاهات ما عدا جهة الغرفة، عشان الغرفة ما تخشش في المسجد، لحد ما كان في زمان بعض أمراء بني أمية وبطريق الخطأ أدرج المسجد، دخلت الغرفة في داخل حدود المسجد عشان يمدد المسجد أيضا من الناحية القبلية ناحية الغرفة، فدخلت الغرفة في الحدود، فعملوا حواليها جدران عالية إلى السقف وجعلوها غرفة مثلثة لكي يستحيل استقبالها مع القبلة عشان لا يصلي إليها أحد ولا يدعوها أحد، قبل دفن النبي وهو في كفنه صلى الله عليه وسلم بدأ الصحابة يدخلون أرسالا أرسالا وزرافات زرافات جماعات جماعات يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه ويقبلونه ثم يخرجون لحد ما انتهى الموضوع. كان ده طول يوم الثلاث والأربع. ثم دفن النبي مساء يوم الأربعاء 14 ربيع الأول سنة 11 هجرية صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني وفاة النبي أمر مؤلم وأمر حديث ذو شجون، لكن في النهاية إن كان النبي قد مات فإن سنته لم تمت وشريعته باقية ودينه ماض سيبلغ ما بلغ الليل والنهار صلى الله عليه وسلم. وده وقت بقى أن احنا نوفي بوصية النبي لنا عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الدماء وفي معاملة الناس والنساء في كل الأمور اللي وصى بها النبي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن تفاصيل بيت النبوة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده، نفرد مرة كاملة لتفاصيل بيت النبوة من الداخل طول حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة بعدها نتكلم في صفات النبي الخلقية والخلقية أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا في ما هو واجبنا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى أن نلقاه على الحوض يوم القيامة ونسقى من يده الشريفة شربة هنيئا. اللهم آمين. إن شاء الله يعني نقدر نقول احنا بقلنا في احنا يعتبر السيرة خلصت، لكن بقلنا إتماما للسلسلة حوالي مرتين أو ثلاثة نتكلم فيهم عن بيت النبوة وعن صفات النبي وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وعن واجبنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.